إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الفصل الرابع، وهو بعنوان أدب الزمالة. أدب الزمالة، الزمالة يعني المرافقة، وأن يكون طالب العلم زميلا لآخر. ويتعلق بهذا الفصل الكلام عن الأخوة والصداقة وعلاقة ذلك بآداب طالب العلم. وموضوع الزمالة والصداقة والأخوة له ارتباط وثيق بطلب العلم، لأن الزملاء هم يعني من أعظم أسباب الإعانة على طلب العلم والتشجيع على طلبه. فالمرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. فهذا الحديث يعني يبين أن المرء على دين خليله، وكلمة الدين تشمل يعني الطريقة والمنهج ونحو ذلك. فإذا كان الأصدقاء والزملاء محبين لطلب العلم، فإن ذلك مما يؤثر على صديقهم ويحبب إليه طلب العلم ويشاركهم في اهتماماتهم ويكونون له أعوانا على ذلك. وفي المقابل، إذا كان الأصدقاء والزملاء معرضين عن طلب العلم، لا يشعرون بأهميته، فإنهم سيكونون من أعظم وسائل التثبيط، تثبيط الهمة وتفتير العزيمة. يعني حتى إذا كان الإنسان يعني يرغب في التعلم وله أصدقاء يزهدون في العلم وربما سخروا منه وربما يعني نظروا إلى اهتمامه بالعلم بلا مبالاة وعدم اهتمام، فإن ذلك مما يضعف همته ويجعله ينفر عن الطلب. وكما جاء في كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. يعني مثل ما الدخان يدل على النار، فالصاحب يدل على صاحبه. ويقولون أيضا: الصاحب ساحب. يعني الصاحب دائما يسحبك، يجرك يعني إلى مشابهته فيما هو عليه من الدين والخلق والاهتمامات والطبائع وكذا. فإذا كان أصحابك يعني من المحبين لطلب العلم، إذا بك تتشجع معهم ويكون بعضكم عونا لبعض. ولأن طلب العلم أيضا من الأمور التي تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى تعاون من باب التعاون على البر والتقوى، وقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على البر والتقوى المعاونة في طلب العلم. تجد دائما في سير العلماء السابقين واللاحقين أنهم كانوا يتساعدون في طلب العلم، يعني يشجع بعضهم بعضا على حضور الدروس، إذا فاته الدرس زميله يخبره بما درس، ربما أشكل عليه شيء مثلا في أثناء المحاضرة فيسأل زميله ماذا فهمت منها وكذا، يراجع بعضهم لبعض، يسمع بعضهم لبعض القرآن أو الحديث أو كذا. فالزملاء لهم يعني دور مهم في التعلم وفي تثبيت العلم. ومما جاء في هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان له جار أنصاري وهو أوس بن خولي رضي الله عنه، رجل من الأنصار كان جارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر يسكن في منطقة العوالي في ذلك الوقت، يعني بعد الهجرة إلى المدينة كان يسكن في منطقة العوالي، منطقة يعني بعيدة تبعد عدة أميال عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يستطيع الحضور إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. وكان عمر رضي الله عنه أيضا يعمل في السوق هو وجاره الأنصاري، فاتفق هو وجاره الأنصاري على أن يعمل أحدهما يوما والآخر يذهب للتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلتقيان بعد صلاة العشاء. يعني إذا كان اليوم مثلا يوم عمر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوس بن خولي يعمل في السوق وكذا، ثم يلتقيان بعد صلاة العشاء فيخبره عمر بجميع ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل من القرآن في ذلك اليوم وما سمع من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الذي بعده بالعكس، يعني يذهب عمر للعمل ويذهب جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم وهكذا. فإذا يعني الزملاء يعني لهم دور كبير في التشجيع على طلب العلم والمساعدة عليه. فهنا يقول المؤلف حفظه الله: احذر قرين السوء. قال: كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. هنا العنوان يقول احذر قرين السوء، احذر صديق السوء، لما ذكرنا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يخالل يعني يصادق ويحب ويؤاخي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. فاحذر قرين السوء، لأنك إذا أحببته فإنك يعني فإن الإنسان إذا أحب قرين السوء سيحشر معه، ولأن الله سبحانه وتعالى حذر في كتابه الكريم من قرناء السوء في عدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني يا ليتني لم أصادق فلانا وأتخذه حبيبا وقرينا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول هذا الخليل أو القرين أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصدقاء بعضهم لبعض إن يكون عدوا يوم القيامة تنقلب صداقتهم إلى عداوة، إلا المتقين الذين كانت أخوتهم في الله تعالى ويعين بعضهم بعضا على محبة الله تعالى. وكذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك بلا مقابل، وإما أن تبتاع منه، يعني هنا يكون المنفعة متبادلة، تبتاع منه تشتري منه يعني، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني على الأقل إذا لم يعطك من الطيب مجانا ولم يعطك من الطيب بمقابل فإنك تشم منه الرائحة الطيبة. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح، أنك بمجالسته ومصادقته يعني إما أن تنتفع منه مجانا بدون يعني مقابل منك، وإما أن تنتفع منه بمقابل يعني مقابل قد يكون يعني منفعة متبادلة، هو يفيدك وأنت تفيده، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني مجرد مجاورة الصالحين والأخيار تكون سببا لحلول الرحمة و يعني والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم تستفد منه يعني من جهة العلم أو من جهة يعني أي نفع يعني ديني أو دنيوي مثلا مباشر، فمجرد يعني مجاورته تشم منها الروائح الطيبة. هذا مثال يعني لمجاورة الصالحين، كما جاء في الحديث أيضا المعروف في قصة في حديث الملائكة السياحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله تعالى ملائكة إن سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا إيه هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله تعالى فهل رأوني، الملائكة يقولون إيه لا يا رب، فيقول الله تعالى فكيف لو رأوني، يقولون لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا، يقول الله سبحانه وتعالى وماذا يسألون، قالوا يسألونك الجنة، فيقول الله تعالى هل رأوني وهل رأوها، فيقولون لا يا ربي، فيقول فكيف لو رأوها، قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم ومما يستعيثون أو مما يستجيرون، فيقولون يستجيرون بك من النار، فيقول الله تعالى وهل رأوها، فيقولون لا يا رب، فيقول فكيف لو رأوها، يقولون لو رأوها لكانوا أشد منها استجارة أو استعاثة، فيقول الله تعالى للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. هذا موضع الشاهد يعني من الحديث، فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، يعني شخص مر وجلس معهم هو لم يأتي يعني لحضور حلقة العلم أو حلقة الذكر، وإنما يعني مر فجلس يعني أو له مصلحة دنيوية عند أحد الحاضرين أو كذا، المهم أنه جلس لغرض آخر وليس لغرض حضور المجلس، فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت له معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن إيه جليس الصالح يعني إما أن تستفيد منه بدون مقابل وإما بمقابل، وإما أن تجد الريح الطيبة يعني مجرد مجاورته تكون سببا لحلول الرحمة والبركة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ونافخ الكير، والكير آلة يعني يستعملها الحداد يعني في صهر الحديد وكذا، فتكون لها رائحة يعني كريهة وفي نفس الوقت يعني يصدر عنها شرر يتطاير منها الشرر المحرق، فيقول صلى الله عليه وسلم ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا مثل الجليس السوء مثل نافخ الكير، إذا جالسته إذا الإنسان يذهب إلى ورشة حدادة ويجلس بجوار الحداد وهو يعمل على الآلات الخطرة التي يتطاير منها الشرر والنيران وتنبعث منها الروائح الكريهة، فهذا يعني لن يستفيد إلا أنه يعني إما أن تحترق ثيابه وإما أن يجد الريح المنتنة طيلة مدة الجلوس. فهذا مثل مجالسة أهل الشر ومزامرة أهل الشر، فهي لا بد أن تعود على يعني مجالسة أهل الشر تعود على صاحبها بالضرر. فهنا يقول يعني كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس. العرق دساس هذا يعني جزء يعني ورد في يعني هذا جزء من حديث موضوع كما أشار نفس المؤلف يعني حفظه الله في الحاشية أنه ورد في حديث موضوع مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، في اختيار الزوجة تخيروا لنطفكم يعني عند الزواج يعني اختر يعني الزوجة لأنها يعني هي التي يضع فيها الإنسان نطفته أو كذا، بمعنى يعني ذريته ستكون من هذه الزوجة، والعرق دساس يعني أخلاقها وطبائعها سوف تنتقل إلى ذريتها، فإذا اخترت يعني زوجة صالحة ذات أخلاق طيبة انتقل ذلك إلى ذريتها، وإلا إذا اخترت ذات أخلاق يعني سيئة وطباع سيئة سوف ينتقل ذلك إلى ذريتها. فالمهم أن الحديث يعني موضوع، لكن من جهة يعني العبارة يعني هنا استعمل العبارة يعني هل هذا فيه حرج يعني الإنسان يستعمل بعض العبارات من الحديث الموضوعة بدون نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في ذلك يعني حرج إذا كانت صحيحة المعنى واستعملت يعني استعمالا صحيحا. فالحديث المكذوب يعني هو لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينظر إليه ككلام مجرد، يعني قد يكون الكلام في نفسه صوابا وقد يكون خطأ حسب يعني مضمون الكلام. يعني الحديث الموضوع المكذوبة هذه بعضها عبارة عن حكم من حكم العرب أو من أخبار أهل الكتاب مثلا، أو يعني عبارات يعني شائعة بين الناس، أمثال كذا الناس نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلامه. فكون حديثا موضوعا يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل، يعني لا تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل بالضرورة يعني أن أي حديث موضوع أنه يعني فاسد المعنى ومعناه غير صحيح وكذا؟ ليس بالضرورة، يعني ينظر إليه في على أنه كلام يعني من كلام الناس يقولونه، قد يكون صوابا قد يكون خطأ هذا موضوع آخر. يعني فالمؤلف هنا يعني قال العرق دساس، يعني استعمل يعني هذا التعبير لكن لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في هذه الحالة مدام لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أورده ككلام يعني من حكم الحكماء يعني ومن وصايا الحكماء كذا بدون أن ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول العرق دساس يعني هو من جهة المعنى فيه يعني الصواب، من جهة أن الذرية يعني لا شك أنها تتأثر بأخلاق الوالدين وطبائع الوالدين وكذا. فيقول نفس الشيء أيضا، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، يعني يقول كما أن الذرية تتأثر بأخلاق الوالدين وطبائع الوالدين وعادات الوالدين وكذا، فإن أدب السوء دساس، كذلك يعني الإنسان يقتبس من أخلاق زملائه ومرافقيه، لأن تربية الإنسان ونشأة الإنسان فيها جزء يعني من الأخلاق والعادات والطبائع يقتبسها من والديه، وقسم آخر يقتبسه من زملائه وأصدقائه وكذا. في الأصدقاء أيضا لهم تأثير كبير على الشخص، ويتخلق الإنسان من حيث لا يشعر بكثير من عادات وأخلاق وطبائع أصدقائه. فيقول إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، يعني الطبع يسرق من الطبع. إنسان إذا كان زملاؤه بخلاء فإنه يعني طبعه سيقتبس من طبائعهم، وتجد البخل يعني يتسرب إليه. إذا كانوا كرماء سيتسرب إليه الكرم، إذا كانوا أمناء أو من أهل الخيانة أو من أهل الصدق أو الكذب أو غير ذلك من الأخلاق سواء الكريمة أو الأخلاق اللئيمة، فإن الإنسان يسرق طبعه من طباع من حوله، وفي نفس الوقت ينتقل من طبعه إلى طباع من حوله. فإذا بالمجموعة يعني مجموعة الأصدقاء والزملاء يعني مع المدة وطول الوقت تجد الطبائع أصبحت إيه؟ متشابهة، يعني هذا أعطى للآخر من طبائعه وأخذ من طبائع الآخر حتى تمتزج الطبائع، وفي نهاية الأمر إذا بهم يصبحون على خلق واحد أو طبع واحد. نفس ما يحصل بين الزوجين، يعني كل منهما في البداية يكون له عادات وطبائع وكذا، مع مرور الوقت هو يعطيها من طبائعه ويأخذ من طبائعها حتى تتوحد الطبائع، وإلا حصلت الفرقة والنفور. يعني إذا لم يتمكنوا مع الوقت من تكيف أحدهم على طباع الآخر وتبادل الطبائع فيما بينهم الأخلاق والعادات حتى تصبح متشابهة، إذا ما تمكنوا من ذلك يحصل الفراق ولا بد ولا يحصل توافق. لأن إذا حصل توافق واستمرت العشرة معناها أن الطبائع يعني تقاربت وانسجمت يعني متشابهت. نفس الشيء يحصل بين الأصدقاء. قال والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. القطا نوع من الطيور، نوع من الطيور يعني متشابهة المنظر يعني والشكل وكذا. القطا يعني طائر كذا صغير بحجم العصفور كذا، فالناس كأسراب القطا يعني يشبه بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم من بعض ويقلد بعضهم بعضا. يعني هذه الطيور يعني أيضا في طبعها التشبه والتقليد، يعني يقلد بعضها بعضا وينساق بعضها وراء بعض وكذا. فالناس يقول مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، ينساق بعضهم وراء الآخرين. وهذه قاعدة ذكرها كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، يعني ذكروا هذا المبدأ، يعني أن الناس يتشبه بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض. معظم الناس يعني لا يستطيع أحدهم أن يبتدئ يعني أمرا من أمور الخير أو من أمور الشر يكون به يعني متفردا يعني متميزا عن من حوله. قلة من الناس الذين يستطيعون يعني أن يتميزوا بشيء عن يعني يبتدئونه ليس لهم فيه يعني نظير من الآخرين، ثم إذا بالآخرين يقلدون من ابتدأ هذا العمل، تجد يعني كثيرين بعد ذلك ينساقون وراء هذا الذي ابتدأ يعني أمرا من أمور الخير فيقتدون به ويعملون مثل عمله، أو من أمرا من أمور الشر فيقتدي به آخرون أيضا ويعملون مثل عمله وينتشر. فتجد يعني الأمر في بدايته يعني يبدأ به واحد أو أفراد قلائل، ثم إذا بالناس يعني أمم يعني ينساقون وراءهم ويتبعونهم بعد ذلك بحسب ما كان الأمر، يعني إما أمر خير وإما أمر شر. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيء، ومن دعا إلى ضلالة يعني كان عليه مثل أوزار من تبعه. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالإنسان يسن يعني شيئا من أمور الخير، ليس أنه يبتدع في الدين ويحدث شيئا ليس من الدين، ولكن يعني يعمل عملا صالحا من الأعمال التي كان الناس هجروها وأعرضوا عنها، يفتتح حلقة لتعليم العلم لتعليم القرآن، يبدأ بصدقة يتصدق بصدقة أمام الناس فيقتدون به ويتصدقون، يبني مسجدا في مكان ليس فيه مساجد فيقلده آخرون ويبنون مساجد أخرى، يفتتح يعني مشروعا للصدقة لإعانة المحتاجين لنصرة المظلومين، أي عمل من أعمال الخير التي حض عليها الإسلام وكذا ويجد الناس مقصرين فيها، فيفتتح يعني هذا العمل ويبدأ في مكان الناس يقتدون به ويعملون مثل العمل، فيكون له مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لكن كلما اقتدى به شخص يأخذ مثل أجره. ونفس الشيء في الشر والضلال، إذا إنسان افتتح يعني خمارة ولا يعني افتتح يعني باب من أبواب الشر ولا دعوة إلى مذهب ضال منحرف أو أي يعني أمر من أمور السوء والضلال واقتدى به آخرون وساروا على طريقته فعليه أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزار شيء. يقول: فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب. يعني احذر معاشرة من كان كذلك، يعني من كان من أهل السوء وقرناء السوء الذين حذر منه. قل: احذر معاشرة أصدقاء السوء وقرناء السوء فإنه العطب، يعني الهلاك في معاشرة أهل السوء، والدفع أسهل من الرفع. هذه من القواعد الفقهية، الدفع أسهل من الرفع. ما معنى الدفع أسهل من الرفع؟ الدفع اللي هو معنى منع الشر قبل حصوله، مقاومة الشر ومدافعة الشر ومنع حصوله قبل أن يحصل، هذا أسهل وأيسر من الرفع، من أن ينتظر الإنسان حتى يحصل المكروه ثم يحاول أن يصلحه فيما بعد. فدايما يعني مدافعة الشر ومقاومة من البداية قبل وقوعه، هذا أسهل من من الانتظار وقوعه ثم بعد ذلك محاولة إصلاحه. وهذا يشبه القاعدة الطبية، يعني عند الأطباء يقولون الوقاية خير من العلاج. الإنسان يعني يتوقى الأمراض، يعني الإنسان يسمع مثلا عن أمراض كثيرة ويعرف أسبابها، مثلا الإفراط في تناول السكر مثلا وكذا يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر، الإفراط في تناول مثلا الأملاح وكذا يؤدي إلى الإصابة بارتفاع الضغط مثلا في الدم، الإفراط في تناول مثلا الدهون وكذا يؤدي إلى بعض الأمراض وهكذا. فالدفع أسهل من الرفع، يعني من البداية أسهل عليك أنك يعني تتوقع مثلا هذه الأطعمة المؤذية أو الأشياء الأسباب التي تؤدي إلى المرض، يعني دفعها ومحاولة اجتنابها من البداية قبل أن تصاب بالمرض، هذا أسهل بكثير من أن تتهاون حتى يعني تمرض ثم بعد ذلك تبدأ تحاول رفع هذا المرض ومعالجة المرض. في نفس الشيء أيضا في طبائع السوء وأخلاق السيئة والعادات القبيحة وكذا، مقاومتها من البداية ومحاولة يعني عدم الاختلاط بأهل السوء، لأن هذه الطبائع السيئة من أين تأتيك؟ من أصدقاء السوء، فأنت اجتنب يعني أصدقاء السوء وابتعد عنهم حتى لا تنتقل إليك طبائعهم السيئة، ثم بعد ذلك تحاول يعني العلاج فيكون ذلك عسيرا عليك، يعني تغيير طباعك بعد أن تطبعت بالطباع السيئة ثم تحاول تغييرها يكون هذا عسيرا، لكن لو أنك من البداية توقيت الأسباب التي تنقل إليك الطبائع السيئة والأخلاق السيئة فهذا يكون يسيرا. قال: وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. يقول تخير للصداقة من يعينك على مطلبك، يعينك على مطلبك، يعينك على هدفك، من له نفسه أهدافك ويعينك على هذه على تحقيق هذه الأهداف. يعني هو طبعا الكلام هنا عن طلب العلم وكذا، إذا كان لك هدف يعني أنك تطلب العلم لما سبق أن ذكرنا من فضائل العلم الشرعي النافع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر يعني ما ورد من فضائل العلم وطلب العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الكريمة في فضائل العلم. فإذا كان لك يعني هدف في أن تنال هذه الفضائل وأن تكون ممن يرفعهم الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلن يتحقق ذلك إلا بمصادقة يعني من يعينك على مطلبك. اختار أصدقاء يساعدونك على طلب العلم، كلهم نفس الهدف ويساعدونك عليه ويشجعونك على حضور الدروس، لا يشغلونك عن الدرس ولا يعطلونك عن المذاكرة، بل يساعدونك على ذلك ويتذاكرون معك فيما حضرت هكذا، ويقربك إلى ربك. يعني أيضا اختر الأصدقاء الذين يقربونك إلى ربك ويشجعونك على الطاعات وعلى الأعمال الصالحة ويباعدون بينك وبين المعاصي، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، من يتفقون معك على غرضك الشريف ومقصدك النافع. ويعني من مزايا يعني أصدقاء الخير والزملاء الصالحين الذين ذكرهم المؤلف يعني وعليك أن تختارهم، أن تختار يعني الأتقياء الذين يظنون بك الخير ويحسنون بك الظن، وتأمنهم على عرضك وتأمنهم على مالك، من إذا رأى منك خيرا نشره وأذاعه، وإذا رأى منك سوءا يعني نصحك وستر على يعني عنك ما يرى من سوء أو تقصير، ومن يقف معك في وقت الشدة فيساعدك ولا يتخلى عنك وقت المحنة، كما قالوا الصديق وقت الضيق، ويقولون أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. فالصديق الذي تختاره الذي يقف معك في وقت الضيق والحاجة يعني، ولا يتخلى عنك في وقت شدتك وحاجتك، ومن يدلك على عيوبك يعني فيما بينك وبينه، و يعني ويحب لك ما يحب لنفسه، ويدعو لك بظهر الغيب في غيابك، ولا تسمع منه في المجلس إلا الكلمة الطيبة، إلى غير ذلك يعني من الصفات العديدة التي يعني تتوفر في أصدقاء السوء، في أصدقاء الخير، ولا تجدها في أصدقاء السوء. هنا يقسم المؤلف يعني الأصدقاء بطريقة أخرى، يقول: وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. أولا صديق منفعة، ثانيا صديق لذة، ثالثا صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. هنا يقول يعني أدق المعايير في تقسيم الصديق، وتقسيم الصديق إلى ثلاثة أقسام، لأن هناك يعني تقسيمات متعددة للأصدقاء، هناك تقسيمات يعني متعددة للأصدقاء، يعني هناك طبعا تقسيم رئيسي إلى صديق صالح وصديق سوء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء. هذا تقسيم يعني رئيسي عام. هناك تقسيم مثلا باعتبار أن الأصدقاء منهم يعني من ينفعك في الدين والدنيا، ومن ينفعك في الدين فقط ولا نفع فيه من جهة الدنيا، ومن ينفعك من جهة الدنيا فقط ولا نفع فيه من جهة الدين، والقسم الرابع هو من لا نفع فيه لا في الدين ولا في الدنيا. هذا تقسيم يعني للأصدقاء أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. يعني الأصدقاء أنواع، هناك يعني أصدقاء تنتفع منهم في دينك وفي دنياك، وأصدقاء هؤلاء يعني عض عليهم بالنواجذ، وهناك أصدقاء تنتفع منهم في الدنيا ولا تنتفع في الدين، يعني زملاء عمل كذا، قد يكونون غير يعني قد يكون مثلا غير يعني مستقيم استقامة تامة، أو غير يعني على غير صلاح أو كذا، لكن يعني لك تجني من زمالته مثلا بعض المصالح الدنيوية أو كذا، فتصاحبه بقدر يعني هذا. وهناك من تنتفع به في الدين ولا تنتفع به في الدنيا، وهناك يعني من لا نفع فيه لا في الدين ولا في الدنيا، فهذا يعني لابد من الحذر منه وعدم يعني تضييع الوقت معه. كذلك من جهة أخرى هناك تقسيم آخر للأصدقاء، مثلا باعتبار أن الأصدقاء منهم من ينفعك وتنفعه، يعني هناك من النفع متبادل بينكما، أنت تنفعه وهو ينفعك، ومنهم من تنفعه ولا ينفعك، يعني هناك أصدقاء أنت يعني هم ينتفعون بك وأنت لا تنتفع منهم بشيء، وهناك العكس يعني من تنتفع أنت منهم ولا تنفعهم بشيء، وهناك من لا تنفعهم ولا ينفعونك، يعني أشخاص لا لا لا يستفيدون منك ولا أنت تستفيد منهم. هناك تقسيمات متعددة. وجهة نظر المؤلف يعني أن أدق المعايير يعني في تقسيم الأصدقاء أنهم ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. طيب صديق المنفعة يقول يعني هو الذي تحصل يعني من صداقته بعض المنافع، تحصل من صداقته بعض المنافع والفوائد من صداقته، أو هو يحصل من ورائك بعض المنافع والفوائد. يعني صديق منفعة، هناك منفعة إما من جهتك تجاهه أو من جهته تجاهك، يعني الصداقة بينكما فقط يعني مرتبطة بالمنفعة. هناك بعض الأصدقاء يعني يصاحبك من أجل منفعة يجنيها من ورائك من جهة المال أو من جهة الجاه مثلا، كما ذكر الشارح يعني من جهة المال مثلا، هناك شخص يعني يجني منك بعض الأموال، يقترض منك بعض الأموال أو كذا، أو من جهة الجاه مثلا أنك تشفع له شفاعة حسنة، تتوسط له عند بعض مثلا من له مصالح عندهم وأنت تتوسط له وتزكيه لديهم مثلا كذا، أو العكس يعني قد تكون منفعة يعني منك تجاهه أو من جهته تجاهك أو كذا. فيقول هؤلاء هذا النوع يعني اللي هو صديق المنفعة تنقطع صداقته بانتهاء بانتهاء المنفعة، يعني مجرد ما تنقطع المنفعة التي هي سبب الصداقة خلاص تنتهي الصداقة. وهناك يعني صديق لذة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن صديق اللذة اللي هو الذي تقضي معه الأوقات يعني في المسامرة والحديث الشيق الجذاب أو كذا، بغض النظر عن كونه نافعا أو غير، يعني حتى ولو لم يكن فيه يعني شيء محرم، بس يعني صحبته مجرد يعني تضيع أوقات، يعني مجرد أنك يعني تلتذ يعني بالثمر معه، المحادثة يعني ربما بينكم مثلا ذكريات مشتركة، مثلا نشأتما مثلا في مكان واحد أو مكان متشابه أو كذا، والحديث تتحدث عن الذكريات فتلتذ يعني بالحديث معه، أو لكم اهتمام مشترك مثلا في هواية معينة، أو تتحدثون مثلا عن السيارات، عن البيوت، عن كذا، عن الأخبار السياسية، عن موضوع من الموضوعات مثلا يعني فيه اهتمام مشترك بينكم، عن الرياضة مش عارف كذا، فتجلسون يعني هناك لذة يعني في الحديث معه والمحاورة معه، إن كانت يعني فيها تضييع للأوقات أيضا، يعني والصداقة يعني تنتهي بانتهاء حصول المنفعة في الصديق الأول وبانتهاء حصول اللذة في الصديق الثاني. أما الصديق الثالث فهو صديق الفضيلة، يقول هذا هو الذي عليه التعويل، يعني الذي عليه التعويل، يعني هذا الذي صداقته نافعة. شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله يعني صديق الفضيلة هو الذي يحملك على ما يزين وينهاك عما يشين، يحملك على ما يزين وينهاك عما يشين، ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت ينهاك على وجه لا يخدش كرامتك. هذا هو صديق الفضيلة، هو الصديق الصالح الذي فيه مواصفات الصديق الصالح، والذي يعني تظل صداقته يعني دائمة متصلة في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكذلك يعني قال تعالى عن أصدقاء السوء أنهم تنقطع صداقتهم، أهل النار عزنا الله وإياكم منهم، قال الله تعالى عنهم إيه، فما يعني أهل النار يقولون وهم في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، فما لنا من شافعين، أهل النار يقول ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ليس لهم صديق، خلاص لأن أهل النار يتبرأ بعضهم من بعض، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، فأهل النار يلعن بعضهم بعضا، كل واحد منهم يلقي باللائمة على أصدقائه، قل هذا الذي أضلني، ويدعو على أصدقائه بأن يؤتيهم الله يعني ضعفين من العذاب وأن تضاعف لهم العذاب، ويتهم أصدقائه بأنهم هم الذين أضلوه، وكذلك يعني يدعون عليهم يعني بالثبور والهلاك كما في الآيات يعني الكثيرة عن قرناء السوء، يعني و كيف يعني أنهم كل واحد منهم إيه يتمنى أن يكون الآخر في الأسفلين وأن يضاعف له العذاب إلى آخره. فإذا يعني الصداقة، أي صداقة يعني لم يعني تكن قائمة على مرضاة الله سبحانه وتعالى وفيها تعاون على طاعة الله وعلى البر والتقوى نحو ذلك، فإنها تنقطع يعني في الآخرة. أما صداقة المتقين وأهل الخير الذين يعاونونك على الطاعة وعلى الخير ويأمرونك بالخير وينهونك عن الشر وأنت كذلك يعني معه، فهذه الصداقة تدوم وتنتفع بها في الآخرة. قال تعالى إيه يعني إخوانا على سرر متقابلين، قال تعالى في صفة أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وكذا، فأهل الجنة يعني الصداقات التي كانت بينهم في الدنيا تقوى وتزداد في الآخرة، ويجلسون يعني متكئين على الأرائك يتحدثون بما كان من أخبارهم في الدنيا، ويتزاورون في الجنة كما كانوا يتزاورون في الدنيا، وتقوى محبتهم حتى إنه ينزع من صدورهم ما كان من غل يعني أي حتى يعني مشاكل أو كانت بينهم في الدنيا أو خصومات يعني حصلت بينهم في الدنيا، فإن ذلك كله يزول في الآخرة وتكمل يعني المحبة والمودة بينهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا يعني جميعا منهم. ف فهذا اللي هو ايه صديق الفضيلة. يقول وصديق الفضيلة، يقول عن صديق الفضيلة: هو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهم. يقول يعني الصديق الفضيلة هو الذي يعتقد كل منهما في الآخر أن الفضائل راسخة فيه. يعني الصديقان، يعني المؤلف هنا يعرف الصديق الفضيلة بأنه الذي يبعثك على صداقته اعتقادك أن الفضائل راسخة فيه. الفضائل مثل الصدق والوفاء والكرم والشجاعة والأمانة إلى آخر يعني الفضائل، فاعتقادك أن الفضائل راسخة فيه، فهذا هو الذي يحملك على صداقته. وفي نفس الوقت هو يعني يحمله على صداقتك اعتقاده أن الفضائل راسخة فيك، يعني هو يعتقد أيضا أنك يعني إنسان رسخت فيك يعني الفضائل من الكرم والشجاعة والأمانة والوفاء والمروءة ونحو ذلك. فإذا كان هناك يعني صديقان كل منهما يعني يعتقد في الآخر أن الفضائل راسخة فيه، فهذه يعني أعظم أنواع الصداقة. فيقول: وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك رحمه الله المتوفى سنة 25 للهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. يقول صديق الفضيلة هذا يعني عملة صعبة يعز الحصول عليها، يعني يندر الحصول عليها. وقال من نفيس كلام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف، فمن كلامه النفيس أنه قال: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. هذه من علامات يعني رسوخ الصداقة وكمال الأخوة والمحبة بين الصديقين، أن تزول بينهم الكلفة، يعني كما جاء في أقوال السلف يعني إذا زادت الألفة زالت الكلفة، يعني إذا زادت الألفة زالت الكلفة، يعني يكون التعامل بينكما ليس فيه يعني رسميات أو كذا، يعني إذا زادت الألفة زالت الكلفة، يعني لا يكون هناك تكلف يعني بينك وبينه، يعني تجلس أمامه مثلا بثيابك العادية وتتكلم يعني على ساجيتك وطبيعتك، ويعني لا يكون هناك تحفظ أثناء التعامل معه، توقي يعني وتحري للألفاظ ولهيئة الجلوس وهيئة التصرف لكمال يعني المحبة والألفة بينكما. فأنت موقن يعني أنه سيحسن بك الظن على أي وضع وعلى أي تصرف، فتتصرف معه على سجياتك وطبيعتك، لا تشعر يعني بأي ثقل أو أنك تتصرف يعني على خلاف يعني طبيعتك بنوع من التكلف يعني الرسميات أو كذا لكمال المحبة بينكما. لكن كلما يعني نقصت المحبة بعض الشيء، فإذا جالست هذا الصديق تكون متحفظا، يعني أيضا تتوقع أنك ربما تتصرف تصرفا يسيء فهمه، ربما تتكلم بكلمة على سجياتك وطبعك فيسيء الظن بها، وربما يفسر هذا التصرف على أنه عدم احترام منك له، ربما كذا، فمثلا ربما مثلا يطلب منك طلبا وأنت يصعب عليك هذا الطلب، إذا كنت يعني بينك وبينه مودة وكل منكما مصدق للآخر يعني تعتذر إليه، ولا يعني سوف يحسن بك الظن ويفهم أنك فعلا يعني عندك ظرف لأنه يعلم صدقك يعني وأمانتك فيما تقول. لكن إذا كان إذا كنت تتحفظ منه وإذا أبلغته بعذرك لن يعني سوف يسيء الظن ويتوقع أنك مثلا تريد التهرب منه وكذا. ف يعني القصد أن الصديق يعني الصداقة يعني الكاملة التامة يعني التي يزول فيها التكلف بين الصديقين وكل منهما يتعامل مع الآخر على سجيته، وفي نفس الوقت يعني إذا احتجت شيئا يعني تطلب منه بدون يعني تحرج وكذا، وإذا كان يستطيع سيساعدك، إذا كان لا يستطيع سيعتذر إليك وستصدقه وهو نفس الشيء أيضا، وهكذا يعني تكون قائمة على يعني التعفف من كلا الجانبين والبذل والتضحية من كلا الجانبين، يعني كلا الجانبين يتعفف عن مثلا أنه يعني يستنزف الطرف الآخر أو يعني يظل يعني يأخذ منه بدون أن يعطي، وفي نفس الوقت كلا الطرفين يضحي أيضا من أجل صاحبه ويبذل ما في وسعه من أجل يعني خدمته ومساعدته وهكذا. فهذه يعني الصداقة التامة. يقول هذا الصديق يعني من أندر ما يكون. الخليفة هشام بن عبد الملك يقول يعني هذا هو الذي بقي من لذات الدنيا، يقول لم يبقى من لذات الدنيا إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، وأنا أجلس معه على سجيتي وطبيعتي ويعني أبثه ما في نفسي بدون يعني تحرج وبدون خوف من سوء فهم أو سوء ظن أو كذا. أيضا نفس المعنى قاله الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة، يقول أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي. المواتي اللي هو الموافق المؤالف، يعني يقول أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته ما لي من الحسنات. يقول من لي بهذا ليت أني أصبته، يقول يعني أين أجد صديقا بهذه المواصفات يكون موافقا لي، يغض الطرف عن عثراتي، يعني كأنه لا يرى عثراتي، فقط يرى الحسنات ولا يرى العثرات. يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي، يوافقني في كل أمر أريده، أي أمر أريده يوافقني فيه، لا يعترض علي في شيء، ويحفظني حيا وبعد مماتي، في حياتي يحفظني وبعد مماتي أيضا يحفظني. يقول فمن لي بهذا ليت أني أصبته، من يحضر لي صديقا بهذه المواصفات ليت أني أصبته لقاسمته ما لي من الحسنات، يعني لقاسمته الذي لي من الحسنات، يعني لو أني لقيت صديقا بهذه المواصفات لاقتسمت حسناتي بيني وبينه. طبعا هذا يعني هنا يعني علقه على شيء مستحيل، يعني الإنسان يفرط في حسنة واحدة، فكأنه يقول أنه لا يمكن أن يوجد صديق بهذه المواصفات. يقول لو وجدت صديقا بهذه المواصفات لا تبرعت له بنصف حسناتي. طبعا لا يمكن الإنسان أن يضحي يعني حسنة واحدة يعني من حسناته وكذا، يعني لحاجة الإنسان إلى الحسنات يعني في الآخرة. فيقول يعني كأنه يريد أن يقول يعني هذا لا يمكن يعني أن يوجد أو كذا. في الختام يقول ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة. طبعا العزلة يعني خير من صديق السوء، يعني إذا نتكلم عن الصديق الصالح والصديق السوء، فإذا لم تجد يعني صديقا صالحا فالعزلة في هذه الحالة أفضل من إيه؟ من صديق السوء. العزلة في هذه الحالة، اعتزال الأصدقاء السوء أفضل، يعني حتى ولو لم تجد صديقا صالحا فالوحدة والانفراد يعني أحسن من إيه؟ من صديق السوء، لأنه على الأقل الوحدة يعني ليس فيها ضرر. إذا لم تجد نفعا يعني أفضل شيء أنك تنتفع، إذا لم تستطع أن تنتفع فعلى الأقل تسلم يعني من الشرور، لأن جلسة أهل السوء فيها شر. ثم يتكلم عن العزلة، يقول يعني من لطيف ما يقيد، من الكلمات الجميلة اللطيفة التي ينبغي لمن سمعها أن يقيدها، يعني يدونها ويكتبها ويحفظها. العزلة من غير عين العلم زلة، هي كلمة العزلة لاحظ فيها إيه؟ عين وزاي. كلمة العزلة عين وزاي ولام وتاء مربوطة، أربعة أحرف يعني، كلمة العزلة أربعة أحرف. يقول لك كلمة العزلة إذا حذفت منها العين ماذا يتبقى؟ زلة. فالعين التي حذفت هذه لعين العلم، يقول لك إذا العزلة بدون علم تساوي إيه؟ العزلة بدون عين يتبقى زلة. وإذا حذفت من كلمة العزلة حرف الزاي ماذا يتبقى؟ عزلة شن منها الزاي؟ علة. فالزاي هذه هي الزهد، يقول لك الزاي هذه رمز للزهد يعني، فالعزلة بدون زهد يعني هي علة. يقول هذا من الكلام الجميل يعني الذي يقيد، يعني الذي يريد أن يعتزل الناس، يعني رغم أن العزلة خير من صديق السوء، لكن من أراد أن يعتزل الناس فلا بد وأن يتحلى بالعلم وبالزهد، يعني لا بد أن يتحلى بالعلم وبالزهد، لأن العزلة بدون علم زلة وبدون زهد علة. بهذا ينتهي هذا الفصل اللطيف يعني من فصول الكتاب، ونتوقف عنده إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا صحيحا. جزاكم الله.